منها حديث معاذ عند احمد في المسند وفي اسناده انقطاع، وقد صححه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى بشواهده في الارواء فليراجع. ووجه الشاهد من الحديث قوله ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة. قال ابن القيم رحمه الله ولو كان باقيا على اسلامه لكانت له ذمة الاسلام. قلت ليس ذلك بمتعين، اذ قد يرد ذلك في غير الكفر كما عند احمد وابي داود وغيرهما، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بات فوق بيت وليس له اشجار فوقع فمات فبرئت منه الذمة. السلسلة الصحيحة حديث 828، يعني من بات على سطح ليس له سور يمنع من الوقوع. هل هذا يعد كفرا مع انه قال فقد برئت منه الذمة؟ وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى ايما عبد ابق فقد برئت منه الذمة، حديث جرير رضي الله تعالى عنه مرفوع. معروف ان اباق العبد ليس من الايه، ليس من الكفر، وهذا لا يمنع ان يراد بذلك الايه الكفر. يعني يمكن ان يحمل قوله فقد برئت منه الذمة على الكفر المخرج من الملة وايه الكبيرة الكبيرة. نعم، لكن الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به تعين الاستدلال. واضح؟ لان قلنا الان من خلال نصوص السنة وردت هذه اللفظة في من فعل كبيرة، ووردت فيما يحتمل ان يكون ايه كفرة، فعلانا يحمل مع تعدد هذا الاحتمال يسقط الاستدلال بهذا الدليل. استدلوا على التكفير ايضا بحديثي عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه وحديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها بضم احدهما للاخر. فالاول عبادة رضي الله تعالى عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله، يعني الحكام، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. متفق عليه. فجعل المنازعة هنا إيه؟ مع الكفر البواح. الثاني حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول صلى الله عليه وسلم قال ستكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، يعني يأتون أشياء معروفة وأشياء منكرة، فمن عرف فقد برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. رواه مسلم. ووجه الاستدلال من الحديثين أن الأول يمنع منازعة ولي الأمر إلا إذا وقع في كفر ظاهر لا لبس فيه ولا غموض، والثاني يمنع مقاتلة هؤلاء الأمراء إلا إذا تركوا الصلاة، وهذا معناه أن تارك الصلاة قد وقع في الكفر البواح الذي يبيح منازعته بل مقاتلته. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في الأضواء مجلد 4 صفحة 315 وهذا من أقوى أدلة هذا القول، وذكر حديث عوف بن مالك عند مسلم رحمه الله تعالى وفيه أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم قال وفيه الدلالة الواضحة على قتالهم إذا لم يقيموا الصلاة كما ترى. طبعا لا مانع من الجمع بين دليلين للخروج منهما بحكم في المسألة. فنحن نعرف أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه جمع بين الآيتين في سورة النساء ليتبين له وليبين لنا معنى الايه الكلام. الآية الأولى والآية الثانية يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، فجمع بين الآيتين فخرج منها ان الكلالة من لا والد له ولا ولد، ومضى على هذا العمل. والى الان العلماء يعرفون الكلالة بما عرف بها او بما عرفها الصديق رضي الله عنه، مع انه جمع بين ايه بين دليلين.

بتشبع رغبة داخلية عندها بانها غير ايه؟ غير مسيئة. فلما اجي اقول لواحد الان انت ايمانك ناقص، يقول لك الحمد لله ان انا مؤمن، مانيش كافر ولا لا. فلذلك العلماء يقولون تفسير هذه الاحاديث بما يضعف من شأنها، يعني تحدث نوع من تهوين الشيء، تهوين الشيء وتخفيفه على النفس، هذا ليس من الفقه في شيء. لكن انا ممكن واحد يقول لك طب من لو قلت له لا يؤمن ممكن يفهم منها ان ايه ده بقى كافر، لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، من يا رسول الله؟ من لا يأمن جار بوائقه. فيقول لك بس يبقى الايذاء الجار ايه؟ كفر. يقول له لا، حتى لو فهم منها كده خليه يفهم منها كده، لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما اطلقها اطلقها واراد مثل هذا الزجر. لكن لو جه يسالني انا او انا بشرح الحديث الان اقول ايه؟ لا يؤمن احدكم الايمان الواجب بل يكون من اهل الفجور والفسوق والعصيان. الكلمة هنا او التأويل ده خرج عن تأويل اهل السنة؟ ما خرجش عن تأويل اهل السنة، واحدث النتيجة المطلوبة ولا لا؟ انما لما اقول لا يؤمن احدكم الايمان الكامل الحمد لله انا مؤمن وخلاص، فاضعنا الغرض الذي هدف اليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو حصول الايه؟ حصول الزجر، الرهبة اللي تملأ صدر الانسان ان كان بالفعل عنده نوع من الايه؟ المبالاة. والله لا يؤمن، ايه ده؟ يعني انا ممكن اكون كافر؟ لا مش هعمل تاني. انما لما اقول له لا يؤمن الايمان الكامل الحمد لله انا مؤمن وخلاص. واضح الكلام ده يا جماعه ولا لا؟ فمن هنا العلماء رحمهم الله تعالى يقولون من فقه المرء الا يفسر كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم لا سيما في باب الوعيد التفسير الذي يجعل مقام الشيء في النفس هينا لا يكاد يبالي به. انت خايف ان هو يحمل لا يؤمن يعني على الكفر، خلاص قل له لا يؤمن الايمان اللي هو مش تقول الواجب الكامل، لا قل له الايمان الواجب بل يكون ايه؟ ما هو لو ما امنش الايمان الواجب هيكون ايه؟ هيكون فاسق، هيكون ظالم، هيكون فاجر، هيكون اي حاجه ثانيه. لكن ما تقولش كلمه كافر. حصل المطلوب ولا ما حصلش؟ حصل المطلوب. فرجاء ان العلماء لما كانوا بيقولوا الكلام ده في الكتب هتقول طيب ما احنا الكلام ده رجعنا لشرح النووي في مسلم، لان بيقول كده المقصود بنفي الايمان هنا الايمان ايه؟ الايمان الكامل. رجعنا لشرح ابن حجر لان بيقول المنفي هنا نفي الايمان الايه؟ ايوه، لان دول كانوا بيكلموا ناس تدرك دلاله. انما احنا في زمان رق فيه الدين واصبح الانسان يلتمس لنفسه المعاذير حتى في فعل الكبائر، فمثل هذا لا ينبغي ابدا ان نزيدهم وهنا على وهنهم ولا لا؟ يبقى هنا لما افسر يعني الامام احمد كان يرفض تفسير احاديث الوعيد بالكلية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن، تقول له لا يؤمن وتسكت. لو قال لك ايه المقصود قل الله ورسوله اعلم بس. ايوه ده مبدا الامام احمد رحمه الله في احاديث الوعيد كلها، انها لا يتعرض لها بالايه؟ بالتفسير بالضبط زيها زي احاديث الاسماء والصفات. هو ده من فقه الامام احمد، لان انت هتدخل فيها بتاويل لعلك لا تصادف مراد النبي صلى الله عليه وسلم فتكون قد كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تريح نفسك من الاول وتعمل ايه؟ تكف عن التاويل. قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن تبقى لا يؤمن. يعني انا كافر يا عم الشيخ ما اعرفش ماليش دعوه. النبي صلى الله عليه وسلم قال هو اللي قال لا يؤمن وتسكت. وانا لازم نتكلم. الخوف ليس مسوغا لكي نقول ما يجعل الناس يزدادون بلادة في الحس والشعور على بلادتهم التي هم عليها. فالحذر الحذر من تأويل يؤدي الى تهوين الشيء في نفس المكلف. ومن هنا قلنا ان الامام احمد رحمه الله تعالى نهى عن تأويل او تفسير احاديث الوعيد، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قالها جديدة ينبغي ان تبقى شديدة على ما هي عليه، فيها ترهيب او تبقى على الترهيب اللي هو فيه. انما لو قلنا معنى يوافق هوى الانسان خلاص الحمد لله، امال الناس بتشددوا ليه وبيطلعوا على المنابر ويقولوا لا يؤمن وكذا والاخر. فرجاء ننتبه الى هذا الامر. الايمان الواجب يساوي الايمان الكامل